إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.